قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب السلف في القراب. قال يحيى: قال مالك: في رجل أسلف رجلا مالا ثم سأله الذي تكلف المال أن يقره عنده قرابة. قال مالك: لا أحب ذلك حتى يقبض ماله منه ثم يدفعه إليه قرابا إن شاء أو يمسكه. بيقول مالك: في رجل إيش؟ أسلف رجلا مالا. جاء إنسان وتسلف من صاحب المال 10,000، أخذها إيش؟ سلفة، ما أخذهاش قراب، سلفة. متى تردها يا عمنا؟ قال: في نهاية موسم هذه السنة، بعد يوم 20 في ذي الحجة. طيب، جاء 20 ذي الحجة. نعم. فجاء هذا اللي أخذ المال على أن يرده 20 ذي الحجة. متى أخذه؟ أخذه في رمضان، بعد ما انتهى رمضان وشوال. جاء المتسلف إلى المسلف، قال: أنت كم لك عندي؟ قال لي: عندك 10,000. متى مع أوانها؟ قال: أوانها في 20 ذي الحجة. قال: إيش رأيك؟ ما دام هي عندي سلف ما حتستفيد منها شيء، خلينا نعملها قراب، نحول السلف إلى إيش؟ إلى قراب، ويكون عقد قراض بيني وبينك في 10,000. إلى متى؟ قال: لا، ما هذا على حسب الناس ما بيشتغلوا، لأن القراض ليس له إيش؟ ليس له مدة وليس له أجل. وأيضا مال القراض في يد العامل مضمون ولا غير مضمون عليه؟ ها، ايش تقولوا؟ يقولوا غير مضمون. ها، ايش تقولوا انتم؟ العامل اللي اخذ 100,000 قراض يعمل فيها لصاحبها، 100,000 هذه مضمونة على العامل ان نقصت يوفيها ولا غير مضمونة؟ غير مضمونة. ها، ايش تقول تاني؟ رجعت ولا لسه؟ القراض ليس مضمون، ولكن السلف، السلف ايش؟ مضمون. ليش؟ لان السلف اخذته انت لمحض مصلحتك، وصاحب المال في مصلحة، يبقى نفوت عليه المصلحة وغير مضمون كمان؟ لا، ولكن القراض المصلحة مشتركة، وانت تعمل بجهدك، فعملك في القراض لصاحب المال حظ فيه. اذا المال في يد المقارض ليس مضمونا، فهذا حينما تسلف 10,000 صارت مضمونة عليه وملزم بردها في الموعد، لكنه اراد ان يقلبها قراضا فيسلم من الضمان وينفك من الالتزام في الموعد في ردها. فهمنا جماعة؟ ولهذا يقول مالك: في رجل سلف رجلا مالا ثم جاء الذي استلف لصاحب المال وقال: حول السلف إلى قراض. إيش يكون الحكم؟ نعم. قال مالك: أنا لا أحب ذلك. وكلمة لا أحب ذلك بمعنى أكرهه، وهل معنى كراهية الإمام من الأئمة لشيء مجرد كراهة كده يعني نزاهة وتعفف؟ لا، إذا قال إمام من الأئمة الأربعة خاصة وأنا أكره ذلك، معناها محرم عندي. أما إذا قال لا ينبغي، أما إذا قال أتردد، أما إذا قال لا أقول فيه، فهذا صحيح مكروه. لكن أكره ذلك، هذا مكروه، معناها محرم. وسبق أن نبهنا ما سمعته من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، يقول في ذلك: كلمة هذا حرام وهذا حلال تشريع قاطع، ومن الذي يملك أن يحلل أو يحرم؟ الشارع. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وحرام. فالإمام الجليل من الأئمة الأربعة رحمهم الله يخافون على أنفسهم أنهم إن قالوا هذا حرام هذا حلال وليس عندهم نص أن يكونوا قد وقفوا موقف المشرع الذي يقول من عنده حلال وحرام والآية الكريمة تنهى عن ذلك. وكلمة مكروه، المكروه دائرة أوسع يشمل الحرام ودون الحرام. فحينئذ في هذه الحالة يقول مالك إيش؟ أكره ذلك. طب ليش تكره؟ المال مضمون عند المتسلف، والمسلف هو اللي يقول خليه قراض، والمسلف يقول أنا ما كنت أفيدك بشيء، أرد لك رأس مالك في الموعد، لكن أنا مستعد أرد لك رأس مالك وربح معه. ليش مالك يكره هذا؟ إيش السبب؟ نعم، يقول لا أحب ذلك حتى يقبض المسلف صاحب المال ماله من المستلف، يعني يرد القرض، يرد السلف. تبغى قراض رد سلفي، رد للمال في يدي وينتهي أمر السلف بيني وبينك. نعم. بعد ما ياخذ سلف اللي عنده ويصير المال في يده، ان شاء يقول تفضل يا عمي هذا قرض بيني وبينك عقد من اليوم. نعم. يقول مالك في هذا: رجل تسلف من رجل مبلغا لأجل معلوم، فجاء المتسلف لصاحب المال وقال اقلب السلف قراضا، فيقول مالك لا أحب ذلك حتى يرد المتسلف السلفة ويقبضها صاحبها، ثم إن شاء بعد أن قبض السلفة أن يدفعها إلى المستلف مرة أخرى قراضا.